وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب المقربون إن الذين أجرموا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على صدق الله.